وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقب بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وإن من هذه الفتن التي غزت ديار المسلمين وهزت العقائد والأخلاق تلكم الاحتفالات المبتدعة المستوردة من أمم الكفر، ومنها ما يحتفل به الكفار في مثل هذا اليوم الرابع عشر من فبراير من كل عام بما أسموه بعيد الحب. وقد قلدهم ومع الأسف الشديد بعض المسلمين جهلا منهم بحقيقة الأمر، وظنا منهم أنه من باب الموضة والتحضر، وما علم من كرمه الله بالإسلام أن ذلك من العبادات الوثنية المحرمة التي لا يجوز المشاركة فيها بحال من الأحوال. واسمعوا يا عباد الله وتأملوا في حقيقة عيد الحب. ففي يوم الرابع عشر من فبراير لعام 70 و200 ميلادي قام الإمبراطور الروماني كلاوديس الثاني بمنع عقود الزواج، ذلك لأنه لاحظ أن العزاب أشد صبراً في الحرب من المتزوجين الذين يرفضون الذهاب إلى جبهات المعارك، فأصدر أمره بمنع عقد أي زواج. غير أن أحد القساوسة واسمه فالنتان، وهو الذي سمي باسمه عيد الحب، عارض هذا الأمر واستمر يعقد عقود الزواج في كنيسته سرا حتى اكتشف الإمبراطور أمره فسجنه. وفي السجن تعرف على ابنة أحد سجانيه، وكانت مصابة بمرض فعالجها فشفيت، إلا أنه قد وقع في حبها. وقبل أن يعدم أرسل إليها بطاقة مكتوبا عليها من المخلص فالنتان. وقد اعتنقت النصرانية مع مجموعة من أقاربها لأنه كان يدعو إلى النصرانية. وقد لاحظ بعض القساوسة أن بعض الشباب يجتمعون في بعض القرى في أوروبا في منتصف شهر فبراير ويكتبون أسماء بنات القرية ثم يضعون ذلك في صندوق، ثم يسحب كل شاب ورقة والتي يخرج اسمها تكون عشيقته طوال السنة، فيرسل لها بطاقة مكتوبا عليها باسم الآلهة الأم أرسل لك هذه البطاقة. ثم تستمر العلاقة بينهما إلى عام، ثم يستبدلها بعد بامرأة أخرى. فلما وجد القساوسة أنه من الصعب إلغاء تلك الطقوس من عقول أولئك الشباب، عمدوا إلى فكرة ترسيخ النصرانية في قلوب أولئك الشبان فقرروا أن يغيروا عبارة باسم الآلهة التي كان يستعملها الشباب إلى عبارة باسم القسيس فالنتان، وذلك لكونه رمزاً نصرانياً، وفي ذلك يتم ربط الشباب بدين النصرانية. عباد الله، إنه لمن المحزن جداً أن نرى بعض القنوات أو الجرائد أو الاتصالات التي يملكها مسلمون وبين صفوف المسلمين وهم يروجون لهذا العيد الوثني بينهم. إن هذا العيد المسمى بعيد الحب عيد وثني نصراني لا يجوز المشاركة فيه بحال من الأحوال. يجب قطع جميع الطرق والوسائل المؤدية إليه، وذلك أنه من أعياد الجاهلية التي أفضلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعلى هذا الحديث لا يجوز الاحتفال بأي يوم واتخاذه عيدا يعود كل عام إلا ما حدده الشرع وعظمه كعيدي الأضحى والفطر. إن الاحتفال بعيد الحب إحياء لشعيرة من شعائر الكفار، وتعظيم لأيامهم الوثنية، وتشبه بهم في عبادتهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. في الاحتفال بعيد الحب مضادة مصادمة لدين الله وقدح في أصل من أصول عقيدتنا، ألا وهو الولاء والبراء. الولاء محبة المؤمنين، والبراء بغض الكافرين. إن تقليد الكفار في هذا اليوم يقود إلى المحبة القلبية لأعمال المشركين، بل للمشركين أيضا، ويزيد الاستئناس بمن يحتفل بهذا اليوم، لأن الإنسان عادة يرتاح لمن يعمل مثل عمله ويتشجع به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مشابهة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم لا بد أن تورث عند المسلم نوع مودة لهم، أو هي على الأقل مظنة المودة، فتكون محرمة من هذا الوجه سداً للذريعة وحسماً لمادة حب الكافرين والولاء لهم، فضلاً عن كونها محرمة من وجوه أخرى بالنصوص الواردة وغيرها. انتهى كلامه. وليحذر المسلم أشد الحذر من التهنئة بهذا اليوم وغيره من الأعياد المبتدعة، لا سيما الأيام المعظمة عند الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعار الكفار المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو فهو من المحرمات، وبمنزلة أن يهننه بسجوده للصليب، بل إن ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس. ثم قال رحمه الله: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، كمن تهنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الاحتفال بعيد الحب والمشاركة فيه كما أنه قدح في العقيدة فكذلك هو إزراء بالأخلاق وشهادة على النفس بالفجور، فكم هو من الخزي والعار المشين أن نرى محلات الزهور وقد امتلأت باللون الأحمر وهو شعار هذا العيد الفاجر، أو ترى الأسواق وقد امتلأت بالدمى والصور، صور القلوب الحمراء التي يتهافت عليها التافهات والتافهون لإهدائها إلى بعضهم. إن المشاركة بهذا العيد القبيح لهو اتباع لطريقة الغرب الكافر في العلاقة بين المرأة والرجل، وإعلان لهذا العشق الذي يؤسس على علاقة غير شرعية. وإن المرأة التي تشارك بهذا الفعل لهي تشهد على نفسها بالفجور، وأنها ساقطة عند عامة الناس ويسيئون بها الظن ولو كانت بريئة، فالواجب عليها حتى يسلم لها دينها وعرضها أن تبتعد عن مواطن الريبة والتهم، كما ينبغي على ولي الأمر أن يكون حريصاً على ذريته وأن يقطع حبل الشيطان قبل أن يلتف حول أعناق أبنائه، ولا سيما البنات فتفقدوا أبناءكم، وحذروهم من هذا الفعل المشين. وابكي لحال كثير من بنات المسلمين اليوم اللاتي يتهافتن إلى محلات الزهور أو شراء القلوب الحمراء وتعليقها في السيارات، ولسان حال إحداهن يقول: أنا أسعى إلى الفجور والنجون. وربما بعضهن تفعل ذلك بحسن نية تقليداً للمجتمع، فيجب على من فتح الله عليه بمعرفة حكم هذا العيد الوثني النصراني أن يحذرها من مغبة هذا الفعل الشائن. انتبهوا أيها المسلمون وبخاصة الشباب، لأنكم قد اطلعتم على وسائل الانترنت، فحوطوا الأهل بالنصح والرعاية، لا ترضوا أن تتزين البنت باللباس الأحمر في هذا اليوم، أو أن تتبادل البطاقات أو الزهور أو القلوب حتى مع الصديقات، فإن الانحراف في هذا العصر لم يقتصر على الشباب والبنات فقط، بل حتى بين البنات أنفسهن، مما يحصل من التعلق القلبي المهلك. فلا تتساهلوا عباد الله، لا تتساهلوا في هذا الأمر الخطير، ولا تغفلوا عن أمر اكتشف الكفار هدمه للأخلاق فحاربوه. ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ثار رجال الكنيسة في إيطاليا في هذا أو على هذا العيد المسمى عيد الحب، وأبطلوه واعتبروه مفسدة لأخلاق الشباب والشابات. فكيف يغفل المسلم العاقل المتمسك بأخلاق دينه عن أمر تنبه له الكفار فاقد البصيرة؟ وأنت أيها التاجر المسلم اتق الله، ولا تشارك في بيع شيء له علاقة بهذا العيد الوثني، فإن كسبه حينئذ سحت حرام وحري أن لا يبارك الله فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يبيع المسلم ما يستعين به مسلمون على مشابهتهم، أي على مشابهة الكفار في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر. فليتق الله المسلم أن يعين إخوانه المسلمين على مخالفة أمر الله، بل الواجب عليه أن يحذرهم من عاقبة هذا الفعل، لا أن يبحث عن الربح المادي ولو كان في المقابل ضياع دين إخوانه. هذا وإن مثل هذه الأعياد المبتدعة فضلا عن كونها ليست من الدين، فقد أدت إلى ضعف العلاقات بين صفوف المجتمع كما هو واقع الغرب الكافر، فلا يتذكر الرجل زوجته إلا في يوم الحب، ولا يذكر أمه إلا في عيد الأم، ولا يذكر فضائل بلده إلا في اليوم الوطني. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولا يغلبنكم أهل الفجور على دينكم وأخلاقكم، واحذروا من التساهل فيما ترونه صغيرا حتى يصير كبيرا فيهوي بصاحبه إلى مكان سحيق لا نجاة فيه ولا خلاص. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا أخلاق الكافرين ومشابهتهم في أعيادهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.